محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فكنا قد توقفنا في المرة السابقة بفضل الله ومنته عند الكلام على أحكام لام ال ولام فعل أو أحكام اللام الساكنة. تكلمنا في المرة السابقة على أحكام الميم والنون المشددتين، ثم ذكرنا أحكام الميم الساكنة، ونختم في هذه المرة إن شاء الله الكلام على أحكام الحروف الساكنة بالكلام على أحكام اللام الساكنة. ذكرنا أن الحروف الساكنة ثلاثة: نون والميم واللام. ذكرنا أحكام النون الساكنة وأحكام الميم الساكنة، ونذكر إن شاء الله في هذه المرة أحكام اللام الساكنة. قال: أحكام لام ال ولام الفعل. أحكام لام ال ولام الفعل. هو الشيخ هنا يعني ذكر نوعين من أنواع اللام الساكنة: لام ال ولام الفعل. لكن من أحكام اللام ما هو أكثر من ذلك، يعني في أحكام لام للإسم، لام أصلية ليست لام ال، وكذلك في لام الحرف، يعني في لام ساكنة في الإسم ولام ساكنة في الفعل ولام ساكنة في الحرف. لام ال من أنواع لام الإسم لأنها لا تدخل إلا على الأسماء. قال: لام ال هي لام التعريف، وهي زائدة عن بنية الكلمة سواء صح تجريدها عن الكلمة نحو المحسنين أم لم يصح نحو الذي والتي. يبقى لام الاسم نوعين: لام أصلية ولام زائدة. لام أصلية زي ما هو حيأتي بعد كده نتكلم على لام الاسم الأصلية في الصفحة المقابلة، واللام الزائدة زي ما هو قسمها هنا لقسمين: لام الاسم الزائدة، زائدة يصح تجريدها، يصح تجريدها يعني ينفع الكلمة تبقى من غير ال، ولا يصح تجريدها، يعني سموها الجماعة التجويد لام زائدة لازمة وغير لازمة. لازمة يعني لا يصح تجريد الكلمة عن ال، غير لازمة يعني يصح تجريد الكلمة عن ال. ماشي كده؟ زي كلمة المحسنين دي يصح تجريد كلمة المحسنين عن ال، تبقى الكلمة محسني. تمام؟ يعني تالت في اللغة كده محسنين من غير ال. ماشي؟ ولكن كلمة الذي والتي والاسم الموصول عموما التي اللتان اللذان الذين اللائي اللاتي، كل دي أسماء موصولة، دي فيها لام ال، ولكنها وإن كانت زائدة لكن لازمة، يعني لا يصح تجريد الكلمة عن ال، يعني هي في اللغة العربية على طول بإيه؟ بأل، لم ترد في اللغة ولا في القرآن بدون ال. ماشي؟ والكلام هنا على التي يصح تجريدها عن الكلمة. يبقى الزائدة اللازمة هو مش هيتكلم عليها دلوقتي، هو بيتكلم عن الزائدة الايه؟ الغير لازمة أو الزائدة غير اللازمة. قال: ولها قبل حروف الهجاء حالتان: الأولى الإظهار عند 14 حرفا مجموعة في قول صاحب التحفة: ابغ حجك وخف عقيمه. ابغ حجك وخف عقيمه، يعني سارع بأداء الحج وخف من عقبة تأخير الحج، ده معنى الكلمة. وهي الهمزة والباء والغين والحاء والجيم والكاف والواو والخاء والفاء والعين والقاف والياء والميم والهاء. وإليك الأمثلة لكل حرف. البديات الإظهار يعني اللام هتنطق زي ما كنا بناخد في ابتدائي كده، يقول لك هي تكتب وتنطق، اللي هي اللام الايه؟ القمرية. ماشي؟ يبقى دي لام قمرية، هي حكمها وجوب الإظهار. تبقى الأرض الأرض، البيت الغفور، الحليم، وهكذا باقي الأمثلة بنطق ايه؟ بإظهار اللام. فإذا وقعت لام، فإذا وقعت اللام قبل حرف، قبل حرف من هذه الأحرف وجب إظهارها، يسمى إظهارا قمريا، واللام قمرية. يبقى ده نوع جديد من أنواع الإظهار. مر معنا الإظهار الحلقي اللي هو إظهار النون الساكنة في الحلق، والإظهار الشفوي اللي هو إظهار الميم الساكنة، ومر معنا الإظهار المطلق اللي هو إيه؟ اللي هو إظهار الياء والواو إذا وقعت بعد النون الساكنة في كلمة، زي الدنيا وبنيان وكنوان وصنوان، تمام؟ اللي هو في أحكام الإدغام أصلا، وقع حرف من هذه الأحرف بعد النون الساكنة تدغم، لكن شرط يكون من كلمتين، وإذا وقعت في كلمة واحدة تظهر ويسمى إظهار إيه؟ يسمى إظهارا مطلقا، ماشي؟ يبقى ده نوع جديد من أنواع الإظهار اسمه الإظهار القمري، هو إظهار اللام الساكنة عند الحروف التي ذكرها المؤلف. يبقى ده الحكم الأول، وجوب الإظهار عند أحرف ابغ حجك وخف عقيمه. الثانية، الحالة الثانية من حالات لام ال الزائدة غير اللازم، الإدغام عند أربعة عشر حرفا مرموزا إليها في أوائل كلمة هذا البيت. يبقى كل كلمة هتاخد منها أول حرف، تبقى دي حروف اللام الشمسية، ماشي؟ طب ط ثم صل ث صاد رحما تفز الراء والتاء ضف ذا نعم الضاد والذال والنون دع سوء ظن الدال والسين والظاء زر شريفا للكرم الزاي والشين واللام. يبقى دي حروف التي تضغم فيها لام ال اذا وقعت بعدها، تمام؟ يبقى اذا وقعت اللام بعدها اذا وقع بعد اللام اي حرف من الحروف اللي احنا ذكرناها، الطاء والثاء والصاد والراء والتاء الى اخر حروف، تضغم اللام فيها، تمام؟ واليك الامثله لكل حرف. دي اللي احنا كنا بنقول عليها تكتب ولا تنطق، ماشي؟ هقلبها الحرف زي اللي بعدها وادغمها فيه، تمام؟ زي النون ما كنا بنعمل في النون الساكنه كده. مثلا كلمة الطيبات تبقى ايه؟ الط، اللام هقلبها الطاء وادغم الطاء دي في الطاء دي، بقت الطيبات. الثواب هقلب اللام لثاء وادغم الثاء دي في الثاء دي، الثواب، ما اقولش الثواب، لا، الثواب. الصادقين، الرحمن، هقلب اللام لراء وادخلها فيها تبقى الرحمن. التواب نفس المسألة، هقلب اللام لتاء، التواب. الضالين، الذكر، الناس، الداعي إلى آخر هذه الكلمات. هو الحرف الوحيد اللي مش هقلب اللام لحاجة اللي هو اللام بس، هضغمها على طول وخلاص، لكن باقي الحروف الإدغام الشمسي بقلب اللام الأول لحرف زي اللي بعديه وأضغم ده في ده، لكن اللام هي لام خلاص أضغمها فيها مباشرة بدون قلب. فإذا وقعت اللام قبل هذه الأحرف وجب إدغامها ويسمى إدغاما شمسيا، واللام شمسية. يبقى دي اسمها لام إيه؟ لام شمسية. وسميت اللام الأولى المظهرة القمرية على طريقة التشبيه، شبهت اللام بالنجوم وحروف ابغ حجك وخف عقيمه بالقمر بجامع الظهور في كل. وسميت اللام المدغمة الشمسية تشبيها للام بالنجم أيضا، والحروف المرموز إليها في البيت بالشمس بجامع الخفاء في كل. يعني الشمس لما بتطلع النجوم كلها ما بتبانش، ما تعرفش تشوف النجوم غير إيه؟ غير بالليل، عشان الشمس مش موجودة. لكن في وجود القمر مع إضاءة القمر، لكن النجوم بتبقى ظاهرة وباينة، يعني تقدر تشوف. فظهرت النجوم مع القمر ولم تظهر مع الايه؟ مع الشمس. فالحروف ديت اللام تظهر معاها في الحروف القمرية وتختفي معاها في الايه؟ في الحروف الشمسية. وسميت اللام المضغمة الشمسية زي ما ايه؟ زي ما ذكرنا. يبقى كده دي لام الاسم الزائدة تمام غير اللازم تمام يبقى ديت حكمها الاظهار اذا جه بعدها حرف من حروف ال14 اللي هي مجموعه في كلمه يبغى حجك وخفع قيمه وحكمها وجوب الادغام اذا جه بعدها ال14 حرف التانيين الباقيين في حروف اللغه. اما اللام الاسم الاصليه لام الاسم الاصليه فحكمها الاظهار مطلقا نحو سلطان سلسبيلة السنتكم الوانكم حكمها الاظهار مطلقا لان هي ما تجيش غير في وسط الكلمه. لام الاسم الاصليه ما بتجيش غير فين في وسط الكلمه تمام فحكمها على طول الايه حكمها على طول وجوب الاظهار تمام. لام ال ليها حكمين وجوب الاظهار مع 14 حرف اللي هي ابغي حجك وخفع قيمه وجوب الادغام مع 14 حرف الاخرى اللي هي مجموعه في اوائل كلمات البيت المذكور طب ثم صر روح من تفل ضف ذا نعم دع سوء ظن زور شريفا للكره. اما لام الفعل يبقى عندنا كده لام الاسم لام اصليه وجوب الاظهار لام زائده ديت قسمين زائده غير لازمه اللي هي لام ال ديت عرفنا احكامها. اللام الثانيه بقى اللي هو ذكرها اللي هي اللام الزائده اللازم اللي هي لام ايه الذي والتي وباقي الاسماء الموصوله. وفي القران في كلمتين برضو غير الحروف الاسماء الموصوله فيها لام لازمه اللي هي كلمه اليسع والآن ماشي دي على طول اللام فيها لازم يعني ما بتنفكش عنها ماشي. اللام ديت حكمها وجوب الاظهار في الكلمتين اللي احنا قلناهم دول اليسع والآن ماشي يبقى اللام مظهره الآن واليسع ماشي وحكمها وجوب الادغام فيما عدا ذلك اللي هي الحروف الايه اللي هي الاسماء الموصوله يعني كل الاسماء الموصوله دي عباره عن ال والاسم الذي عباره عن ال وايه الذي وبعدين دخلناهم في العطف الذي ادغمنا اللام دي في اللام دي التي عباره عن ال والتي برضو عملنا التي دخلنا الا من في بعض الذين نفس المساله بر ال والذين ماشي بس لم تاتي هذه الكلمه في لا في القران ولا في اللغه مفصولة عن الله على طول التي الذي الذين اللائي اللاتي وهكذا يبقى هي حكمها وجوب الادغام في الاسماء الموصولة عشان بعدها ايه بعدها لام ماشي. طيب لام الفعل فيجب اظهارها كذلك ماضيا كان الفعل نحو التقى ام مضارعا نحو يلتقطه ام امرا نحو قل. وهذا إذا لم يقع بعدها لام أو راء يبقى حكم لام الفعل الإظهار إلا إذا وقع بعدها لام أو راء. في الفعل الماضي اللام إذا كانت متوسطة هتبقى حكمها الإظهار وجوب الإظهار لأن لم يقع في فعل ماضي بعد اللام الساكنة لام أو راء ماشي. وإذا وقعت لام الفعل الماضي في آخر الفعل لازم تبقى مفتوحة لأن الفعل الماضي بيبنى على الفتح إذا لم يتصل به شيء زي قال اللام تبقى مفتوحة ما تجيش اللام في الفعل الماضي ساكنة إلا إذا كانت فين في وسط الكلمة مش في آخر عشان كده لام الفعل الماضي على طول حكمها إيه وجوب الإظهار. الفعل المضارع والفعل الأمر إذا وقع بعد لام الفعل المضارع الساكنة أو بعد لام الفعل الأمر الساكنة لام أو راء وجب الإيه؟ وجب الإدغام مش الإظهار. إذا وقع بعدها غير اللام والراء وجب الإظهار. إذا وقع بعد اللام لام أو راء وجب الإدغام. أجيب لك مثال لا ما فيش غنة هنا خالص احنا بنتكلم في اللام ما لناش دعوه بالغنة دلوقتي الغنة دي في الميم والنون بس. مثال مثلا فعل مضارع اخر لام ساكنه وادغم، زي مثلا قول الله تعالى الم نجعل له عينين. نجعل ده فعل ايه؟ ماضي ولا مضارع ولا امر؟ لا مضارع، مضارع مش امر. من علامات الفعل المضارع ان هو يجزم بلم، ماشي، لما تخش على الفعل الماضي، ماشي. من علامات الفعل المضارع ان يدخل عليه لم ويجزم به، تخشش على الفعل الماضي لم، ماشي. الم نجعل، نجعل فعل مضارع، تمام، مجزوم بايه؟ بلم، اللي هي زائده بها الهمزه، الم، تمام. يبقى اللم ساكن وجه بعدها لام، الم نجعل له، يبقى ندغم اللام دي في اللام دي، تمام كده. الم نجعل له عينين، يبقى اللام دي تدغم في اللام دي وتبقى لام واحده، جميل. ده بالنسبه للفعل الايه؟ فعل المضارع. زي مثلا ايه؟ قول الله تعالى برضو قال الم اقل لك، انك لن تستطيع معي صبر. اقل ده فعل ايه؟ مضارع، ماشي، مش امر ولا ايه ولا ماضي، يبقى مضارع. قال الم اقل لك، جت اللام ساكنه وبعديها لام، يبقى تضغم اللام دي في اللام ايه؟ في اللام دي. قال الم اقل، يبقى اللامين في بعض. قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا. طبعا هي اصلها ايه؟ اقول، تمام. بس لما جزم الفعل بلم بقت اللام ساكنه وقبليها واو ساكنه. في اللغه العربيه لا يجتمع ساكنين فحذف احدهما، اللي هو حرف المد لانه مش اصلي في الكلمه، وما ينفعش نحذف اللام لان هي اصليه، فبقت الم اقل لك، ماشي كده. مثال اظهار اللام، لام الفعل المضارع اذا سكنت، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، تمام. يتوكل ده فعل ايه؟ مضارع، اللام بتاعته ساكنه لانه مجزوم، لانه فعل شرط، وجه بعديه حرف العين يتوكل على، فخلاص مش هنضغم، هنظهره. لكن في الاولانيين قال الم اقل لك، الم نجعل له، ده حكم وجوب الادغام. والا وجب الادغام لو وقع بعد اللام لام او راء. مثاله في الفعل الامر قل لكم ميعاد يوم لا تستاخرون عنه ساعه، قل لكم، ماشي. ومثاله مع الراء قل ربي، ماشي، قل ربي، اللام وقع بعدها راء، يبقى هنقلب اللام لراء وندغم الراء الجديده دي في دي، فتبقى قر، ما عادش قل، لا ما عادش، خلاص قر ربي، ماشي. فيبقى الادغام هنا سببه التماثل في اللام زي قل لكم، والتقارب في الراء زي قل رب، ماشي كده. تنبيه، اظهرت اللام في الفعل عند النون ولم تدغم فيها نحو قلنا وجعلنا، لام الفعل قلنا وجعلنا، لم تدغم في النون، مش قلنا وجعلنا، ودي المفروض ينتبه ليها، لان بعض الناس بيسقط اللام وينطق النون بس. يقول مثلا ايه؟ وجعلنا الليل لباسا، وجعلنا النهار معاشا، قول جعلنا، لا جعلنا، لازم اللام تطلع ما تسقطش يعني، وما تدغمش في النون. قال لان النون لا يدغم فيها حرف ادغمت هي فيه من حروف يرملون، فلو ادغمت لزالت الالفه بينها وبين اخواتها، بين اللام يعني وبين اخواتها من حروف الادغام التاني. اما ادغام اللام في النون نحو الناس النار، ماشي، فلكثره دورانها، يعني ان هي موجوده في القران كتير، ان لام يجي بعدها نون، كلمه الناس موجوده في القران كتير، كلمه النار موجوده في القران كتير، فتخفيفا ادغمت اللام دي في النون. لكن لان وقوع اللام بعد النون في فعل، او وقوع النون بعد اللام في فعل مش كتير، فلذلك لم تضغم، زي جعلنا وقلنا والامثله التي ذكرها. قال ومثل لام الفعل في الاظهار لام الحرف. يبقى كده احنا دخلنا في النوع الثالث من انواع اللام، اتكلمنا على لام الاسم، وذكرنا ان لام الاسم الاصليه حكمها وجوب الاظهار، تمام، ولام الاسم الزائدة لها قسمين، زائدة غير لازمة اللي هي لم أل، وزائدة لازمة اللي هي زي الذي والتي واليسع وهكذا. وذكرنا حكم ده كله تمام. وبعد كده لام الفعل، ذكرنا لام الفعل الماضي حكم وجوب الإظهار على طول، لام الفعل المضارع ولام الفعل الأمر حكم وجوب الإظهار إلا إذا أتى بعدها لام أو راء. ماشي. بعد كده لام الحرف، النوع الثالث من أنواع اللام الساكن. قال حكمها في الإظهار مثل حكم لام الفعل، إن هي يعني يجب إظهارها إلا إذا وقع بعدها لام أو راء. الأمثلة هو حرفين بس في القرآن اللي آخرهم لام ساكنة، هل وبل. تمام. مثل هل ترى، بل طبعا. تمام. دي حكمها إيه؟ الإظهار، هل ترى بل طبعا، إذا لم يقع بعدها لام أو راء كذلك. وإلا وجب الإدغام لما تقدم، نحو هل لكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم مثلا، وزي بل رانا. ولكن ديت لا يصح التمثيل بها. ليه لا يصح التمثيل بها؟ لأن يجب السكت فيها، لأن فيها سكت، فما ينفعش التمثيل بها لأنها ما تدغمش على طريق الشاطبية، لأن من طريق الشاطبية لحفظ فيها السكت قولا واحدا، ملوش اختيار، يعني ملوش السكت والإدراج، لا له السكت بس من طريق الشاطبية. فدي ما ينفعش التمثيل بها لأن فيها سكت، والسكت يمنع الإدغام. يعني تتنطق كلا بل ران فتظهر إلا. إلا إن هو ذكرها بعدها، إلا أن حفصا له على لام بل ران سكتة لطيفة، والإدغام يمنع السكت. استطرد بقى قلب بالمناسبة فله السكت كذلك على ألف عوجة من أول سورة الكهف، وعلى ألف مرقدنا من سورة ياسين، وعلى نون من رق من سورة القيامة. لكن يغني عن المثال ده مثلا قول إبراهيم عليه السلام، قال بل ربكم، بل ربكم رب السماوات والأرض، بل ربكم، تقلب اللام لراء وتضغم الراء دي في اللام في الراء دي، بل ربكم، قال بل ربكم رب السماوات والأرض. ماشي. مثالها مع اللام بل لعنهم الله، بل لعنهم، إدغام اللام في اللام. وهل، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء، ولم يأتي في القرآن هل، وقع بعدها حرف الراء، يبقى بل جه بعدها لام تضغم فيها، وجه بعدها راء تضغم فيها، وهل جه بعدها لام تضغم فيها، ولم يأتي في القرآن راء بعد كلمة هل. قال بعد الاستطراد على السكتات حفص، وذلك لأن الوصل من غير سكت يوهم خلاف المعنى المراد، والسكتة تدفع هذا التوهم. وإليك شاهد ما تقدم قال صاحب تحفة الأطفال، للام الحالان قبل الأحرف أولاهما إظهارها فلتعرفي أو فلتعرفي، الاثنين صح، قبل أربع مع عشرة خذ علمه، من ابغي حجك وخف عقيمه، ثانيهما إدغامها في أربع وعشرة أيضا ورمزها فعي، طب ثم صر رحمن تفوز ضف ذا نعم، دعس أظن زجر شريفا للكرم، واللام لولا سمها قمرية، واللام الأخرى سمها شمسية، وأظهرن لام فعل مطلقا في نحو قل نعم وقلنا والتقى. بلام أل لها ثلاث أقسام، لام اسم ولام فعل ولام حرف. لام اسم أصلية تجب إظهارها، وزائدة، وزائدة لازمة وغير لازمة. الزائدة ديت إذا كانت لازمة هتبقى حكم وجوب الإدغام في أسماء الموصولة أو وجوب الإظهار في اليسع والآن، والزائدة غير اللازمة اللي هي أل هيبقى لها حكمين، إما شمسية وإما قمرية. الشمسية وجبت الإدغام، القمرية وجبت الإظهار. ولام الفعل الماضي وجوب الإظهار، المضارع والأمر يجب إظهارها إلا إذا بعدها لام أو راء، وكذلك لام الحرف. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين.